حصريا على موقع djkimo.com. الدنيا برك زحمة لكن جوا منك خصوص، نص أبيض نص داكن وانت تشبه أي نص. الدنيا برك زحمة لكن جوا منك خصوص، نص أبيض نص داكن وانت تشبه أي نص. جوا منك نور وضلمة، شبر فاضي وشبر زحمة، أسوأ بتعاند في رحمة. بص جواك حتى بص، حب نفسك للنهاية، حبها في كل الحالات. محبوسين جوا حكايات، أيوة قلبي زي قلبك، نص عايش نص مات. مهزوزين ومفيش ثبات، محبوسين جوا حكايات، أيوة قلبي زي قلبك، نص عايش نص مات. شر ومرة خير، مش عارف لك خط سير، امتى بقى ترتاح يا طير يلا خدت العمر لف. مرة شر ومرة خير، مش عارف لك خط سير، امتى بقى ترتاح يا طير يلا خدت العمر لف. الشيطان ضلك غواك وربنا دلك هداك، جواك نجاة جواك هلاك. بشر يا صاحبي مش ملاك، نفسك للنهاية، حبها في كل الحالات. كل ناقصة بالمراية، أسئلة ناقصة إجابات. حب نفسك للنهاية، حبها في كل الحالات. كل ناقصة بالمراية، أسئلة ناقصة إجابات. مهزوزين ومفيش ثبات، محبوسين جوا حكايات، أيوة قلبي زي قلبك، نص عايش نص مات. مهزوزين ومفيش ثبات، محبوسين جوا حكايات، أيوة قلبي زي قلبك، نص عايش نص مات. حصرياً على موقع djkimo.com.